بسم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام العلامة الشريف التلمساني رحمه الله وحفظ الله شيخنا وأعانه على أمور دينه ودنياه. الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، والمتن إما قول وإما فعل وإما تقريض، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول القول. اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الباب الأول، وكان الباب الأول فيما يتعلق بصحة الإسناد، لأنه ذكر أن الدليل النقلي يشترط فيه أربعة شروط: صحة الإسناد، ووضوح الدلالة، واستمرار الحكم، ورجحانه على الدليل المعارض. وعقد لكل شرط من هذه الشروط الأربع بابا، فانتهى من الباب الأول الذي يتعلق بالإسناد، وشرع هنا في الشرط الثاني، وهو ما يتعلق باتضاح الدلالة أو وضوح الدلالة، بمعنى أن يكون الدليل واضحا في دلالته على الحكم الذي يستدل بالدليل عليه. وذكر في هذا الباب أن اتضاح الدلالة أمر نسبي، بمعنى أنه يختلف باختلاف المتن كما يقول، يعني يختلف باختلاف النص، فبعض النصوص قد تكون دلالتها قطعية، وهي أعلى درجات الوضوح أن يكون الدليل قطعي الدلالة على المدلول، وقد يكون أحيانا ظنيا، والظني درجات، وبعضها أوضح من بعض. فاتضاح الدلالة هذا أمر يختلف باختلاف المتن أو باختلاف النص. ثم ذكر أن المتن إما أن يكون قولا، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون تقريرا. والقول هو فعل اللسان، والفعل مقصود به فعل الجوارح أي حركتها، والتقرير أو الإقرار هو ترك الإنكار. فالنص إذن إما أن يكون قولا، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون تقريرا، وبعض العلماء يجعل التقرير داخلا في الفعل، فيكتفي بقسمين ويقول بأن المتن إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا. ثم ذكر القسم الأول وهو القول، وأفاد بأن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه، يعني أن اللفظ يدل على الحكم إما من طريق المنطوق وإما من طريق المفهوم. وهذا على مسلك جمهور أهل العلم الذين يقولون بحجية المفهوم، أما عند الظاهرية الذين ينكرون دلالة المفهوم، فالقول يدل على الحكم أو على المعنى بمنطوقه، وما عندهم شيء اسمه المفهوم، سواء مفهوم الموافقة أم مفهوم المخالفة. فبعض الظاهرية أنكروا حتى مفهوم الموافقة، وهذا كما يقول إمام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه مكابرة، يعني جحد للحقائق بعد وضوحها. وأما مفهوم المخالفة ففيه الخلاف المشهور أنكره الظاهرية والحنفية أيضا في النصوص، ولكن حيث الجملة جمهور العلماء على أن القول يدل على الحكم إما من طريق المنطوق وإما من طريق المفهوم، والمنطوق المقصود به المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوضعه اللغوي، يدل عليه اللفظ بوضعه اللغوي بمعنى أنه وضع في لغة العرب لإفادة هذا المعنى، فلا تقل لهما أف، فهذه الكلمات وضعت في لغة العرب للنهي عن التأفيف، هذا يقال له منطوق. وأما المفهوم فهو المعنى الذي دل عليه اللفظ بمعناه وإشارته وتنبيهه وليس بوضعه اللغوي، يعني لم يوضع في لغة العرب لإفادة هذا المعنى، وإنما وضع لمعنى آخر، ولكن معنى النص وإشارته وتنبيهه يدل على معنى آخر، كما في النهي عن إيذاء الوالدين المأخوذ من قوله فلا تقل لهما أف، فالآية تدل على النهي عن التأفيف فقط، ولهذا قال بعض جامدي الظاهرية قالوا لو لم يكن في بر الوالدين إلا هذا النص لقلت بجواز ضربهم، يعني قال هذا نص عن التأفيف فقط، أما لو ما جاء إلا هذا النص فأنا أقول يحرم التأفيف ويجوز الضرب، لكنهم نظروا فوجدوا أن هناك نصوصا كثيرة تأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما فأخذوا بهذه النصوص، وهذا جمود في مسألة الدلالة. فالآية تدل على النهي عن التأفيف، لكنها من حيث المعنى تدل على النهي عن كل صور الإيذاء للوالدين، لأنه إذا نهى عن هذا الأدنى من الإيذاء وهو كلمة أف، يعني كلمة يعني قليلة في حتى في حروفها، إذا نهى عن هذا لما فيه من إيذاء نفسي للوالدين فمن باب أولى صور الإيذاء التي هي أشد من هذا، قد يكون فيها إيذاء بدني مع الإيذاء النفسي، فسب الوالدين أعظم من مجرد التأفيف مثلا لأن الإيذاء فيه أعظم. فإذا المفهوم هو المعنى الذي أفاده اللفظ ولكن ليس بطريق الوضع اللغوي، يعني لم يوضع في اللغة لإفادة هذا المعنى، ولكن من حيث النظر في الإشارة النص ودلالته وتنبيهه نستنبط منه معنى آخر قد يكون موافقا للمنطوق وقد يكون مخالفا له. الجهة الأولى جهة المنطوق، اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم، والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والإطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد، وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. بدأ في الكلام عن الجهة الأولى وهي جهة المنطوق، وذكر هنا أن النظر في دلالة المنطوق إما أن يكون في دلالته على الحكم وإما أن يكون في دلالته على متعلق الحكم، يعني على الشيء الذي يتعلق به الحكم. ثم ذكر أن تعلق أو دلالة اللفظ على متعلق الحكم أنواع من المتعلقات، بعض هذه المتعلقات بعيدة وبعضها قريب، وهذه المتعلقات منها المحكوم عليه وهو المكلف والمحكوم فيه وهو الفعل بمعنى الحدث، سواء كان قلبيا أم لسانيا أم بدنيا. والفعل نفسه له متعلقات، منها الزمان والمكان، لأن كل فعل لا بد له من زمان ومكان يقع الفعل فيهما. فإذا الفعل له متعلقات والحكم له متعلقات، وهذه المتعلقات يقول بعضها قريبة مثل الفعل مثلا نفسه، وبعضها بعيدة مثل الزمان والمكان والآلة، والآلة أي الوسيلة التي يتأدى بها الفعل، ومثل لها بالماء والصعيد والرقبة والطعام. الطعام بدل الإطعام أصح منه، لأن المقصود هنا ما يتأدى به الشيء، والإطعام هذا مصدر فعل. فلما كانت هذه المتعلقات بعضها قريبة وبعضها بعيدة، قال قصرت الكلام على المتعلقات القريبة، ولهذا حصر الكلام في فيما سيأتي في دلالة المنطوق على الحكم ودلالة المنطوق على متعلق الحكم، يعني على الفعل الذي يتعلق به الحكم، وعلى المكلف أيضا، لأن هذه المتعلقات متعلقات قريبة يدل عليها الحكم مباشرة. ولكن المتعلقات البعيدة قال لما كانت بعيدة لم أتكلم عنها، يعني الكلام عن الزمان والمكان والآلات والأدوات التي يتحقق بها الفعل، هذه قضايا ومتعلقات لما كانت بعيدة حسن أن لا يتكلم عنها. فحصر الكلام الذي سيأتي في دلالة المنطوق على الحكم ودلالته على متعلق الحكم أي القريب. نعم. الطرف الأول في دلالة على الحكم، اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوق قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تقديرا. فذكر هنا أن اللفظ الدال على الحكم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، إلى الأمر والنهي والتخيير، وهذا تقسيم استقرائي، يعني ليس تقسيما عقليا، لأن التقسيم عند العلماء نوعان، هناك تقسيم استقرائي يعني مبني على استقراء الأنواع في الواقع، وهناك تقسيم عقلي يعني مستنده ما يعطيه العقل من الأقسام وليس الواقع. فالتقسيم هنا تقسيم استقرائي، لماذا؟ لأن العقل يجوز أن يكون هناك قسم رابع غير هذه الأقسام، العقل يجوز أن يكون هناك غير الأمر والنهي والتخيير، ولكن هذا التقسيم إنما استند عليه المؤلف بناء على الاستقراء، كما قالوا في الكلمة، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، مع أن العقل يجوز أن يكون هناك غير هذه الأقسام الثلاثة، ولهذا قال نصابر من النحاة باسم الفعل وجعله قسما رابعا. التقسيم هنا إذن تقسيم استقرائي يدل عليه استقراء المنطوق الذي ورد في النصوص، فهي إما أن تكون أمرا وإما أن تكون نهيا وإما أن تكون تخييرا. القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل، أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع. ذكر أن القول في الأمر ينحصر في المقدمة وعشر مسائل، مقدمة أو مقدمة يعني يصح فتح الدال وكسرها أيضا، مقدمة أي متقدمة فهي بمعنى اللازم، أو مقدمة لأنها قدمت يعني فهي بمعنى اسم المفعول. ثم ذكر عشر مسائل تتعلق بمسألة الأمر، وبدأ في المقدمة بحد الأمر، والمقصود بالحد التعريف، سواء كان تعريفا بالصفات الذاتية أم تعريفا بالصفات العرضية، لأن الحد عند علماء المنطق إنما يطلق على التعريف بالصفات الذاتية كالجنس والفصل. وأما إذا كان التعريف بالصفات العرضية كالعرض العام والعرض الخاص فهذا يسمى عندهم رسما لا يسمى حدا، ولكن هذا اصطلاح خاص. وكثير من الأصوليين والفقهاء إذا قالوا الحد إنما يقصدون التعريف مطلقا سواء كان بالذاتيات أم بالعرضيات. فبدأ بحد الأمر وبيان صيغته الدالة عليه بالوضع اللغوي. أما الحد فعرفه بقوله: أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. يعني الأمر تعريفه عند العلماء هو القول الدال على طلب الفعل، يعني على إيجاد الفعل. وهذا قيد يخرج القول الدال على ترك الفعل، فإنه لا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا. ثم قال: على جهة الاستعلاء. استعلاء هي صفة الكلام، بمعنى أن يصدر الكلام على وجه التعالي والقهر والترفع، ويعد الآمر نفسه عاليا على المأمور. فالأمر لا يكون أمرا إلا إذا وجد فيه هذا المعنى وهو الاستعلاء. وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور العلماء على أن الاستعلاء شرط في الأمر، لا يكون أمرا إلا إذا وجد فيه هذا المعنى. فإذا صدر الكلام على سبيل التسفل وليس على سبيل الاستعلاء فيسمى طلبا ودعاء، كقولنا رب اغفر لي مثلا، فهذا ليس أمرا إنما هو دعاء وطلب. كذلك إذا صدر على سبيل التساوي فإنه يسمى التماسا ولا يسمى أمران. وخالف في هذا الشرط أكثر المعتزلة وأكثر الأشاعرة، فقالوا لا يشترط في الأمر شرط الاستعلاء، واستدلوا بقوله تعالى على لسان الملأ أو فرعون وملئه: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا: فماذا تأمرون. فطلب هؤلاء من فرعون لا استعلاء فيه، لأنهم هم لا يستعلون عليهم، يعبدونه من دون الله، كيف يستعلون عليه؟ قالوا: ومع هذا سمي أمرا، سماه الله تعالى أمرا. والأصل في التسمية الحقيقة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون حقيقة، فيكون أمرا على سبيل الحقيقة ولا يشترط فيه الاستعلاء. لكن الحقيقة الجمهور يعني لم يسلموا هذا الاستدلال، وقالوا تسمية هذه المشاورة بالأمر يعني هذا من باب التجوز ليس من باب الحقيقة، وبعبارة معاصرة هذا من باب التحايل السياسي، كأنه الظالم أو الطاغية لما يريد يواجه المصلحين فهو يصور للشعب أنه هو مجرد آمر، يعني مجرد تابع لهم، يعني وأن الأمر للشعب، فهو يحتاج تفويض من الشعب، فيصور للناس أن ما يقوم به هو من باب تنفيذ الأوامر فقط، يعني فلهذا قال لهم: فماذا تأمرون. فسمى طلبهم أمرا، وإلا هم وهو يعرف أن هؤلاء لا يستعلون عليه، فهذا ليس بأمر، لكن سماه أمرا من باب التضليل السياسي حتى يشعر الناس أنه معهم وأنه يدافع عن مصالحهم وعن أرضهم، وأنه يحتاج إلى يعني إلى أمر من هؤلاء أن يأمروه بالتنفيذ وأن يفوضوه بالدفاع عن مصالحهم وأنفسهم. فهذا اللفظ لا دلالة فيه على أن الأمر لا يشترط فيه الاستعلاء. ولهذا لو أمر الأدنى الأعلى بهذا الأسلوب بالتعالي والقهر فإنه يسمى أمرا في اللغة ويسمى أمرا في عرف الناس، ولهذا يذمون هذا الشخص وينسبونه إلى سوء الأدب. فإذا أمر الولد أباه مثلا بأمر على سبيل الاستعلاء فالناس جميعا يسمون هذا أمرا ويستقبحون هذا الفعل من الولد ويذمونه ويصفونه بالوقاحة وسوء الأدب، فهذا يدل على أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا وجد فيه الاستعلاء. فلهذا قال المؤلف رحمه الله على جهة الاستعلاء. وأما صيغته فهي صيغة تفعل، وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا. هذه هي الصيغة الأساسية أو أم الصيغ كما يقولون في الأمر، وهي صيغة افعل. وهناك صيغ أخرى استفاد منها الأمر مثل المضارع المقترن بلام الأمر مثلا، ولكن هذه أم الصيغ وأشهرها وهي صيغة افعل. وذكر أن هذه الصيغة تستعمل في 15 معنى أو موضعا، والواقع أنها تستعمل في أكثر من هذا. تأوصلها ابن النجار الحنبلي فيما أذكر إلى 35 موضعا، 35 معنى. ولكن هذه المعاني كما يقول الغزالي معاني متداخلة، يعني يتداخل بعضها في بعض. ما هي هذه المعاني 15؟ أحدها الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. أحدها الأمر يعني بالمعنى الذي سبق تعريفه قبل قليل، وهو طلب القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وهذا هو المعنى المشهور مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. نعم. الثاني الإذن كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. المعنى الثاني هو الإذن، ويسميه بعض العلماء بالإباحة، يعبر عنه بعضهم بالإذن وبعضهم يعبر عنه بالإباحة، وبعضهم لا يفرق بين الإذن والإباحة ويجعل الإباحة معنى خاصا باستعمال الشرع، وأما الإذن فهو عام فيما صدر من قبل الشرع ومن غير الشرع أيضا. ومثل للإذن بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإن قوله فاصطادوا هو على سبيل الإذن أو الإباحة وليس على سبيل الوجوب أو الأمر الذي سبق بيانه. نعم. الثالث الإرشاد كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. المعنى الثالث هو الإرشاد، ومثل له بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. فأمر الله تعالى بالإشهاد في حال البيع من أجل الحفاظ على الحقوق فلا تضيع، وهذه مصلحة من مصالح الدنيا. ويفهم من كلامه أنه يخص الإرشاد بما كان متعلقا بمصالح الدنيا، أما ما تعلق بمصالح الآخرة فيسمى ندبا ولا يسمى إرشادا. وبعض العلماء يسوي بينهما، يعني لا يفرق بين الندب والإرشاد، كلاهما بمعنى واحد. نعم. الرابع التأديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير. الرابع التأديب، ومثل لي التأديب بقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام كل مما يليك. فالأمر هنا لم يأتي للوجوب ولا لطلب الفعل على جهة الاستعلاء، ولكن المقصود به هو التأديب. وأشار إلى أن التأديب يختص بما تعلق بحق الغير، كما في هذا الحديث كل مما يليك، يعني فلا تأكل مما يلي الآخرين لأنها حقوقهم. فما تعلق بحق الغير يسمى إرشاد، يسمى تأديبا. وأما إذا كان لا يتعلق بحق الغير وإنما يتعلق بحق النفس مثلا، فإنه يسمى إرشادا، يسمى إرشادا. يعني الحديث نفسه سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله كل بيمينك هذا إرشاد، لأنه يتعلق بحق النفس. وكل مما يليك يسمى تأديبا لأنه يتعلق بحق الغير. نعم. الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم، هذه الصيغة صيغة افعل هنا لا يراد بها الإباحة ولا يراد بها الأمر، وإنما يراد بها التهديد، يعني اعملوا ما شئتم فسترون جزاء ما تعملون. فالصيغة هنا جاءت لمعنى التهديد. نعم. السادس التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. هذا المعنى السادس وهو التسوية، تسوية بين الفعلين، يعني هما سواء اصبروا أو لا تصبروا، يعني صبركم وعدم صبركم سواء. فالمعنى المقصود من الصيغة هنا ليس الأمر بالصبر، وإنما المقصود به إفادة التسوية بين صبركم وعدم صبركم. السابع الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. أحيانا تأتي صيغة افعل لإفادة معنى الإهانة أو التهكم كما يسميه بعض العلماء، وضابط هذا المعنى أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير، ظاهره الخير والإكرام، ولكن المراد ضده. ومثل لذلك بقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فأنا ظاهره التكريم والخير لأنه قال إنك أنت العزيز الكريم، ولكن المراد به هو التهكم والإهانة له. الثامن الاحتقار كقوله تعالى فقض ما أنت قاض. المعنى الثامن الذي تأتي له صيغة افعل هو الاحتقار، ومثل له بقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، قول سحرة فرعون لما آمنوا وأسلموا قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فهم أرادوا بهذا يعني احتقار ما ستفعله، يعني كل ما ستفعله هو حقير أمام ما ينتظرون من جزاء الله تبارك وتعالى وثوابه. والفرق بين الاحتقار والإهانة أن الاحتقار أعم، الاحتقار يكون بالاعتقاد والظن، وأما الإهانة فإنها تكون بالقول والفعل، تكون بالقول مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو تهين بفعل من الأفعال. ولهذا يقولون احتقره وما أهانه، احتقره وما أهانه، احتقره يعني اعتقده حقيرا وصغيرا ولكنه ما أهانه، كما نعتقد نحن في الكافر أنه حقير، من أشرك بالله وعبد غير الله فهذا حقير، ولكن لا يلزم من هذا الاعتقاد بحقارته أن نهينه قولا أو فعلا. فالإهانة تختلف عن الاحتقار من هذه الجهة. نعم. التاسع الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. المعنى التاسع هو الامتنان، ويسميه بعض العلماء بالإنعام، ومثل له بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله سبحانه وتعالى يمتن هنا على أهل الإيمان بأن يأكلوا من الطيبات، والامتنان يختلف عن مطلق الإنعام بأن الامتنان لا يكون إلا بالشيء الذي تشتد حاجة الناس إليه ولا يملكون القدرة على إيجاده، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فبعثة الرسول هذا تشتد حاجة الخلق إليها، ولا يملكون القدرة على أن يبعثوا رسولا من عند أنفسهم. العاشر الإكرام، كقوله تعالى: أدخلوها بسلام آمنين. فقوله أدخلوها في هذه الآية إنما يقصد بها الإكرام لأهل الجنة، والقرين على أن المراد بها الإكرام ما ذكر بعده، الحال المقيدة: أدخلوها بسلام آمنين. قوله بسلام آمنين هذه قرينة على أن صيغة افعل هنا إنما يراد بها الإكرام. الحادي عشر التعجيز، كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. المعنى الحادي عشر الذي تأتي له صيغة افعل هو التعجيز، يعني نسبة الغير إلى العجز، والعجز هو الضعف وعدم القدرة، مثل قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. فقوله فأتوا هذا ليس أمرا لهم بأن يأتوا، لأنه لا يستطيعون ذلك، ولكن المراد بهذا إظهار عجزهم، ولهذا التعجيز يتعلق بالممتنعات، بالأمور الممتنعة أو المستحيلة التي لا تقع. ومنه أيضا قوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدة. قل كونوا حجارة أو حديدة، فهذا المقصود به إظهار عجزهم. الثاني عشر الدعاء، كقوله تعالى: فاغفر لنا. هذا المعنى الثاني عشر من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل، والمراد بها الدعاء، وهو الطلب على سبيل التسفل، يعني طلب الأدنى من الأعلى، كقولنا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فإن هذا يقصد به الدعاء. الثالث عشر التكوين، كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. هذا المعنى الثالث عشر وهو التكوين، والتكوين هو إيجاد الشيء من العدم، مقصود بالتكوين إيجاد الشيء من العدم، وبعض العلماء يسميه بالتسخير أيضا. ومثل لهذا المعنى بقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين، فهذا الأمر هنا للتكوين، وهو إيجادهم على هذه الهيئة الممسوخة. وهكذا أيضا قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمقصود بهذا التكوين. الرابع عشر التمني، كقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فامرؤ القيس عندما قال ألنجلي ولا يأمر الليل بالانجلاء، وإنما المقصود بهذا تمني الانجلاء، كأنه يقول: أتمنى انجلاءك أي ذهابك. والمؤلف حمله على التمني وليس على الترجي، مع أن التمني يتعلق بطلب المستحيلات، بينما الترجي يتعلق بالأشياء البعيدة لكنها ممكنة ليست مستحيلة. فكان الأقرب أن يجعلها للترجي، لأن انجلاء الليل ليس أمرا مستحيلا، يعني ليس مثل ما قال الأول: أيا ليت الشباب يعود يوما. فهذا تمني، لأنه يستحيل عادة أن يعود الإنسان شبابا، ولكن هنا الأقرب أن يحمل على الترجي، ولكن حمله على التمني لأنه أبلغ. والشعراء وعلماء البلاغة كلما كانت الصيغة أبلغ حملوا عليها، يعني رجحوها على غيرها. ف فكأنه جعل انجلاء الليل يعني أمرا مستحيلا من باب المبالغة، يريد أن يشير إلى شدة معاناته وأن هذه المعاناة لا نهاية لها. رقدت ولم ترث للساهر وليل المحب بلا آخر، كما قال أحد، وليل المحب بلا آخر، يعني ليس له آخر لا ينتهي. فحمله المؤلف على التمني لأنه أبلغ من الترجي في إفادة المعنى. نعم. الخامس عشر: زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ورده بعضهم إلى التهديد. هذا المعنى الأخير الخامس عشر وهو الإنذار، والإنذار كما يقول علماء اللغة هو إبلاغ الشيء المخوف، إبلاغ الشيء المخوف. وجعل منه قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال المؤلف بأن هذا إنما يقصد به الإنذار. وبعض العلماء يدخل الإنذار في التهديد، في التهديد الذي سبق ذكره وهو الوعيد بالأمر المخوف. وبعضهم يفرق، وهو الذي يبدو أنه مال إليه المؤلف فجعله معنى مستقلا، وهو الإنذار. لماذا؟ لأن الإنذار هو الإبلاغ بالشيء المخوف، ولا يلزم من الإبلاغ بالشيء المخوف أن يقع الخوف أو أن يقع التهديد به. أحيانا قد يبلغ المحبوب حبيبه بالأمر المخوف: فاخرج إني لك من الناصحين. فبلغه بالأمر المخوف لا ليهدده ولكن ليحذره، فهو يعني أقرب إلى باب التحذير منه إلى التهديد. وهكذا أخذوا حذركم هو من هذا الباب أيضا. نعم. وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق، يعني أن هذه الصيغة صيغة افعل تأتي لهذه المعاني ولغيرها من المعاني الأخرى، ولكن الأصل أنها تأتي للمعنى الأول وهو كونها للأمر الذي هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. فهذا هو الأصل. لماذا؟ لقرينة التبادر إلى الذهن، لأن التبادر إلى الذهن هو قرينة الحقيقة. فكل عارف بلغة العرب إذا سمع هذه الصيغة إنما يتبادر إلى ذهنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء، ولا ينصرف إلى المعاني الأخرى إلا بسبب القرينة. قلنا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا ظاهره أنه مدح وثناء وتكريم، ولكن السياق دلنا على أن المقصود به التهكم به وليس الإكرام له ولا الأمر. فالذي صرفنا عن المعنى الأصلي إنما هو القرين. فإذا لم توجد هذه القرينة فالواجب أن يفسر هذا اللفظ بالمعنى الأول وهو معنى طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن بالفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة؟ ذكر هنا يعني مسألة كان الأولى إفرادها بعنوان مستقل، وهو أن تقدم الحظر بمعنى المنع على الأمر هل يعتبر هذا قرينة صارفة للأمر عن معناه الحقيقي الأول الذي ذكره وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء؟ هل هو قرينة صارفة عن هذا إلى الإباحة مثلا، أو لا يصلح تقدم المنع أو الحظر قرينة لصرف الأمر عن أصله؟ فعقد هذه المسألة. وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتبال فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل. السبب في إيراد هذه المسألة والخلاف الذي وقع فيها هو أنهم وجدوا أن هذه الصيغة في الغالب جاءت لإرادة الإذن والإباحة وليس للوجوب، فجاءت في الغالب لإفادة هذا المعنى، وضرب لهذا أمثلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا صيغة أمر افعل، ولكن هذه الصيغة جاءت بعد تقدم حظر وهو قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فنهى عن قتل الصيد، ثم بعد ذلك قال وإذا حللتم فاصطادوا، فجاء الأمر بعد الحظر، والأمر هنا للإباحة، ولا يلزم المحرم إذا تحلل من إحرامه أن يصطاد، وإنما المقصود إباحة الصيد بسبب ارتفاع الإحرام. ومثل له أيضا بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله، فانتشروا وابتغوا، هل هذا للوجوب أو للإباحة؟ ننظر نجد أن هذا الأمر جاء بعد حظر، بعد منع سابق، وهو إذا نودي إلى الصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهى عن البيع ثم أذن فيه بعد ذلك، فهو أمر جاء بعد حظر، والمراد به هنا الإباحة، لأن البيع والشراء بعد صلاة الجمعة ليس واجبا. وكذلك مثل له بقوله فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن هذه صيغة أمر وجاءت بعد حظر وهو قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهو للإباحة عند جماهير أهل العلم. ثم مثل بأمثلة من السنة، كنت نهيتكم عن الادخار ألا فادخروا، كنت نهيتكم عن الانتباذ ألا فانتبذوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فانتبذوا فادخروا، هذه صيغ أوامر وجاءت بعد حظر سابق. فوجدوا أن كثيرا من النصوص تأتي فيها هذه الصيغة للإذن والإباحة وليس للوجوب. وفي المقابل نعم، وقد تجد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الأمر، كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله إلا الذين عاهدتم، وكقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله، وفي معناه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر. وهكذا وجد في المقابل أيضا نصوصا كثيرة جاءت فيها صيغة الأمر والمراد بها الوجوب وليس الإذن والإباحة، مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فهذا أمر جاء بعد حظر، الحظر المستفاد من قوله تعالى إلا الذين عاهدتم، فهذا نهي عن قتال المعاهدين. وكذلك مثل له بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، بعد أن أمر بقوله ودع أذاهم وتوكل على الله، وهكذا في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني إذا بلغ الهدي محلة فاحلقوا. فكل هذه أوامر جاءت بعد حظر، والمراد بها الوجوب، وهذا يعني إشارة إلى سبب هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء وهذا التردد، وهو أنهم وجدوا بعض النصوص جاءت الأوامر بعد الحظر للإباحة، ووجدوا بعضها للوجوب بعد الحظر، فوقع الخلاف. وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر وهم الأقلون. ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح. فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. فأشار إلى الخلاف بين الأكثرين والأقلين في كون تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن معناه الأصلي، فذهب الأكثرون إلى أنها تصلح قرينة لذلك، وقالوا بأن الأمر بعد الحظر إنما يفيد الإذن والإباحة، وجعلوه صارفا للأمر عن معناه الأصلي، واستدلوا بالنصوص السابقة الأولى التي وردت فيها الإباحة. ومستندهم الأساسي في هذا هو كون هذه النصوص التي جاءت للإباحة هي الغالب على صيغة الأمر بعد الحظر، فإذا تردد اللفظ بين معنى غالب ومعنى نادر وهو حمله على الوجوب فإنه يحمل على الغالب، فيكون استعمالها في الغالب كالحقيقة العرفية في هذه المسألة، وبالتالي تقدم هذه الحقيقة العرفية على الوضع اللغوي، فحملوها على الإباحة. والأقلون قالوا لا، يعني يظل على معناه الأصلي لأن هذا هو الأصل، لأنه هو الأصل. وتلاحظون أن سبب الخلاف هو تعارض الأصل والغالب، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية والأصولية عند العلماء، قاعدة تعارض الأصل والغالب، إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يقدم؟ فبعضهم يقدم الغالب وبعضهم يقدم الأصل، والأصل والغالب إن تعارضا فقدم الغالب وهو المرتضى. فبعضهم يقدم الغالب وبعضهم يقدم الأصل، وجمهور العلماء على تقديم الغالب في هذه المسائل، ومنها هذه المسألة، فقدموا الإذن والإباحة على الوجوب، وجعلوا تقدم الحظر دليلا على ذلك، والأمر بعد الحظر، والأمر للوجوب بعد الحظر، وبعد سوء قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب. لكن في الحقيقة هناك مذهب ثالث ذهب إليه بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن الهمام والزركشي، وهو أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، ففائدة الأمر إذن في هذه المسألة هو مجرد رفع المنع، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وأقوى مستند لأصحاب هذا القول هو الاستقراء التام، الاستقراء الكامل للنصوص، فوجدوا أن كل صيغ الأمر التي جاءت بعد الحظر هي ترفع الحظر وترد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا انسلخ الأشهر حرم فاقتلوا المشركين، رده إلى الأصل، لأن الأصل وجوب جهاد الكفار. وهناك وإذا حللتم فاصطادوا، رده للإباحة، لأن يعني الصيد كان مباحا قبل الحظر، فرده إلى أمره. والاستقراء التام لا خلاف بين العلماء في حجيته وإفادته للقطع، وهذا ما رجحه شيخ مشايخنا الشيخ الأمير رحمه الله. فهذا مذهب ثالث في المسألة، وهو يعني ينطبق عليه الاستقراء للنصوص الشرعية. نعم. المسألة الأولى، اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلاف في مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك اختلاف في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو لا، فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب. هذه المسألة الأولى من المسائل العشر التي تتعلق بمسألة الأمر، وهي في اقتضاء الأمر المطلق للوجوب أو الندب. وقوله المطلق إنما يقصد بذلك الأمر الذي لم تقترن به قرينة. أما الأمر إذا اقترنت به قرينة ويسمى بالأمر المقيد فحكمه بحسب القيد والقرين، بحسب القيد والقرين، ولا خلاف في هذا. لكن خلاف العلماء في الأمر إذا جاء مطلقا لم يقيد لا بالوجوب ولا بغير الوجوب، فهل نحمله على الوجوب أو نحمله على الندب؟ قال اختلف العلماء في ذلك، فجمهور أهل العلم يحملونه على الوجوب، وفعلد الأكثر للوجوب، وقيل للندب، بعض العلماء قالوا للندب أو المطلوب، بعضهم قال بأنه يدل على القدر المشترك وهو الطلب، وهو قدر مشترك بين الوجوب وبين الندب. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة بحسب هذا الخلاف الذي ذكرت، وذكر المؤلف أن هذا الخلاف في هذه القاعدة الأصولية بنى عليه خلاف في كثير من المسائل الفقهية، ومثل لذلك بأمثلة، أولها مسألة الإشهاد على المراجعة، يعني إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يراجعها فإنه يطلب منه الإشهاد بنص الآية الكريمة وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال هذا في المراجعة. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الندب؟ فالشافعي رحمه الله في أحد قوله ذهب إلى أنه للوجوب، وقاسه على الشهادة في ابتداء النكاح، كما أن الشهادة لا بد منها في ابتداء النكاح، قال كذلك في إرجاع الرجل امرأته. وجمهور العلماء على أن هذا للندب والاستحباب وليس للوجوب، لأن حق الرجعة هذا حق خالص للزوج، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهو حق خالص له، وبالتالي لا يحتاج إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر مره فليراجعها ما أمره بأن يشهد على المراجعة، وهذا مقام بيان وتعليمه. أما القياس على ابتداء النكاح فهذا قياس مع الفرق، يعني أن هذه استدامة وهذا ابتداء، والاستدامة أسهل من الابتداء. فالزوج عندما يرجع زوجته فهو يستديم عقد النكاح السابق، بينما في الشهادة في ابتداء العقد هذا ابتداء عقد يحتاج إلى الشهادة. لكن الشهادة هنا حتى في الإرجاع أمره مستحب عند الجميع، بمعنى أنه مطلوب عند الجميع، لكن هل هذا الطلب على سبيل الوجوب أو لا؟ والمقصود به هو سد باب النزاع، لأنه قد يقع الخلاف بين الزوجين فتدعي الزوجة أن أنها يعني خرجت من عصمته وهو يدعي أنها لا تزال باقية، فينشأ بينهما النزاع فيفصل هذا النزاع بالشهود. فهذا المقصود بالشهادة. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أمر والأمر للوجوب، فيمنع المخالف ذلك. كذلك مسألة وجوب تكبيرة الإحرام، وهو أمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وجماهير علماء الأمة ذهبوا إلى هذا خلافا للزهري وابن علي إسماعيل بن علي وأبي بكر الأصم، فقالوا بأن الإنسان يدخل في الصلاة بمجرد النية ولا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، وهذا مذهب ضعيف عند أهل العلم. ومن الأدلة على وجوب تكبيرة الإحرام سواء قلنا هي ركن كما قال الجمهور أم هي شرط كما قال الحنفية، فهو واجب لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي أساء في صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، فأمره والأمر للوجوب، فيكون هذا واجبا، خاصة أن هذا جاء في سياق التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقتصر على الفرائض والواجبات، فدل هذا على وجوب تكبيرة الإحرام، وأنها كما جاء في الحديث الآخر تحريمها التكبير، أنها جزء من الصلاة، تحريمها أي الصلاة التكبير، فالتكبير جزء من الصلاة، وهذا يدل على وجوبها. لكن المخالف الذي يخالف في كون الأمر يفيد الوجوب يعترض على هذا الاستدلال بأنني لا أسلم بأن الأمر للوجوب، وبالتالي ينتقل الجدال إلى تقرير المسألة الأصولية أولا، فإذا قررناها انبنى عليها الكلام في هذه الفروع. وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للنذر اختلف أصحابنا في غسل الإناء من بلوغ الكلب سبعة، هل هو واجب أو مندوب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وقد ذهب أبو بكر الأزهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب. هذا مذهب نسبه المؤلف إلى الإمام أبي بكر الأبهري، وهو من كبار علماء المالكية في بغداد، فنقل عنه التفريق بين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوامر الله يعني الواردة في القرآن تحمل على الوجوب، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الندب والاستحباب، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلاحظوا أنه في هذا الحديث إذا أمرتكم، ونسب الأمر إلى نفسه، بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فعلقه بالاستطاعة، فقالوا هذا يشعر بأن أوامره صلى الله عليه وسلم أخف من أوامر الله تبارك وتعالى. والواقع أن أبا بكر الأبهري يعني لم يحسم قوله في هذه المسألة، ونقل عنه هذا التفصيل، ونقل عنه القول بالندب أنه يحمل على الندب، ونقل عنه القول بالوجوب، وقال أبو الوليد الباجي هذا هو الأشهر عنه، يعني أشهر الروايات عن أبي بكر الأبهري أنه مع الجمهور لأن هذه الصيغة تحمل على الوجوب. نعم. والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاصم كما أن فاعله مطيع، وقد قال الله تعالى: أفعصيت أمري ولا أعصي لك أمرا، وقال: لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للنبي لم امتنع عنه. المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا القول الذي يفصل بين أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أشار إليه صاحب المراقي في قوله: وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للنبي، وذكر أن هذا القول يخالف ما عليه المحققون من العلماء من أن جميع الأوامر للوجوب، لأن الأدلة التي سيسوق بعضها لم تفرق بين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي تدل على أن أوامر الله سبحانه وتعالى أو أوامر رسوله فهي للوجوب، بل بعضها جاءت في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالقرينة الأولى أو الدليل الأول أن الله تعالى سمى مخالفة الأمر معصية في آيات كثيرة: أفعصيت أمري ولا أعصي لك أمرا، لا يعصون الله ما أمره، وفاعل المعصية يستحق العقاب، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب. كذلك جاء في النصوص الوعيد على مخالفة الأمر، كما في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تهديد ووعيد لمن خالف الأمر، سواء قلنا الضمير هنا يرجع إلى اسم الجلالة أم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء مختلفون في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير هنا يعود إلى من؟ ومن قال فليحذر يخالفون عن أمره، يعني أتى بصيغة عن هنا لأن المخالفة تتضمن معنى الإعراض والانصراف، مخالفة كذا كأنه أعرض عنه وانصرف عنه، لهذا أتي بصيغة عن هنا. والبصريون على مذهبهم المعروف أنهم يجعلون اللفظة يعني زائدا، فيقولون يخالفون عن أمره يعني يخالفون أمره، وعن هذه زائدة. فالضمير في قوله عن أمره هل يعود إلى اسم الجلالة أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فبعض أهل العلم ردوه إلى الله تبارك وتعالى لأنه أقرب مذكور، لأنه قال في الآية الكريمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فقالوا أقرب مذكور هو لفظ الجلالة فيعود إليه، لكن أكثر العلماء على أن الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يؤيده السياق، لأن السياق يتحدث عن تعامل هؤلاء المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعرضون عن أمره وينصرفون. فالظاهر من السياق أن الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون هذا دليلا على إبطال التفريق بين أوامر الله وأوامر رسول الله، وأن أوامر الرسول للندب والاستحباب. نقول الضمير يعود إلى رسول الله وقد تعود عليه بالفتنة والعذاب الأليم، فدل على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي للوجوب. وأشار أيضا إلى دليل ثالث، وهو ربط المشقة بالأمر، كما في حديث السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فعلق المشقة على الأمر، والأمر إذا كان للندب فلا مشقة فيه، لأنه يسع المكلف أن يتركه ولا شيء عليه. فالمشقة قرينة على أن المراد بالأمر هو الوجوب وليس الندب. نعم. المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها، وقد اختلف في ذلك الأصوليون، واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور أو لا على الفور أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي. وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. هذه المسألة الثانية من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر هل يفيد الفور أو يفيد التراخي، هذا المقصود بالمبادرة، هل يجب على المكلف إذا بلغه الأمر أن يبادر إلى الفعل؟ والمقصود بالمبادرة الإتيان بالفعل المكلف به بمجرد بلوغه إلى المكلف، أو لا يدل على الفور ويجوز للمكلف التراخي، بمعنى أنه لا يبادر إلى الإتيان بالتكليف عند بلوغ الأمر ولكن يؤخره إلى زمن آخر. فالمقصود هنا جواز التراخي وليس وجوب التراخي، يعني بعضهم فهم أن الأمر للتراخي يعني أن الأمر يدل على وجوب التراخي، لا، هو ليس هذا محل البحث، لكن هل يدل على وجوب الفور أو جواز التراخي؟ فذكر أن الأصوليين اختلفوا في هذا، فبعضهم قال بأنه يفيد الفور، واستدلوا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، وهذه الأوامر التي جاءت في كتاب الله تعالى بالمبادرة والمسارعة إلى الخير، وهذا مذهب الحنابلة. وذهب غيرهم إلى أنه يفيد التراخي لا يفيد الوجوب، لأنه ليس في صيغة افعل ما يدل على الفور، إنما يدل على طلب الفعل وإيجاده، وليس في دلالة اللفظ ما يدل على الفورية. وذكر أن هذه المسألة بنى عليها خلاف في مسائل فقهية كثيرة، ومثل لها بمسألة الحج، الحج هل يجب على الفور أو على التراخي؟ هل يجب على المكلف أن يبادر إلى أداء الحج في أول زمن الإمكان بمجرد بلوغه وحيازته للزاد والراحلة، أو يجوز له أن يؤخر مع قدرته على الحج؟ فذكر الخلاف بين الفقهاء ومثل بالشافعي وأبي حنيفة كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور. فالإمام الشافعي رحمه الله قال هو على التراخي، يعني الحج يجب ولكن على سبيل التراخي، هذا القول المشهور عن الشافعي. بينما أبو حنيفة رحمه الله في الأصح عنه، أنه في خلاف في مذهبه، لكن الأصح عن أبي حنيفة أنه يرى الحج واجبا على الفور، لأنه قدم الحج على الزواج، لما سئل أيحج أم يتزوج قال بل يحج. فالإمام أبو حنيفة يعني الأصح في مذهبه أنه يرى بأن الحج واجب على الفور، وهو الأصح عند الحنابلة أيضا، لكن الشافعي رحمه الله أجاز تراخي في الحج، ليس فقط لأن الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الندب، ولكن لأنه رأى أن إيجاب الحج إنما كان في السنة السادسة من الهجرة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ثم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة، فلو كان الحج واجبا على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم للسنة العاشرة، لكن غير من العلماء يخالفونه في هذا ويقولون بأن الحج إنما وجب في السنة التاسعة وليس في السنة السادسة، إنما وجب بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وهذه نزلت في السنة التاسعة في عام الوفود لما جاء وفد نجران، ونزلت سورة آل عمران وفيها الجدال مع النصارى، وذكر فيها إيجاب الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم حج السنة العاشرة التي تليها في أول زمن الإمكان بعد زوال الموانع، فما حصل التأخير فيها. فالخلاصة أن هذه المسألة أيضا من أسباب الخلاف فيها هو كون الأمر يفيد الفور أو يفيد التراخي، فمن قال يفيد التراخي قال بأن الحج لا يجب على سبيل الفور. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على قال هنا وعندنا في المذهب في ذلك قولان قرأتها. فيشير إلى الخلاف في مذهب المالكية، وأن هناك قولين في مذهب المالكية، وكل قول منهما يعني شهره بعض المالكي، ولهذا اختلف في الأشهر منهما. وخليل رحمه الله يعني قال في وفي تراخيه وفوريته خلاف، وهو إذا قال هذه الصيغة فإنما يقصد الخلاف في أشهر الأقوال. فإذا المالكية لم يحسم القول عندهم في مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، ولهذا قال وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة. نعم. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاصم بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج لنظر محل بسطه كتب الفقه. المثال الثاني للمسائل الفقهية التي بنيت على هذه القاعدة هي مسألة وجوب الكفارة، الكفارة سواء في الظهار أم في اليمين أم في القتل، الكفارات التي أوجبها الشرع إذا وجبت على الإنسان فهل تجب على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟ فالأوامر في هذه المسألة وردت مطلقة غير مقيدة، فاختلف العلماء فيها، ومن أسباب الخلاف هو خلافهم في هذه القاعدة الأصولية، هل الأمر يفيد الفور أو يفيد التراخي؟ فمن قال بأنه للفور مثل الحنابلة حملوا هذا على الفورية، والآخرون قالوا للتراخي. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة هلاك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، إذا ملك المكلف نصابا وحال عليه الحول وتمكن من الأداء ولكنه تأخر في إخراج الزكاة حتى هلكت الزكاة، نزلت عليه نازلة أو احترق ماله أو نحو ذلك، فهل يجب عليه الضمان؟ هل يضمن الزكاة التي تلفت وهلكت أو لا يلزمه الضمان؟ فالشافعي وجمهور العلماء قالوا بأنه يلزمه الضمان. لماذا؟ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور، وهذا قد تأخر في الإخراج فهو مقصر، وما دام مقصرا ومفرطا فيجب عليه أن يضمن الزكاة، لأنها حقوق الفقراء، هي كالدين، إذا كان هناك دين في ذمة الإنسان واحترق ماله ما يسقط الدين، ولكنه إذا أيسر بعد ذلك يجب عليه أن يؤدي الديون لأصحابها، كذلك الزكاة هي حقوق للفقراء وليست ملكا للشخص. والمشهور عن الحنفية أنه لا يضمن، لأن إخراج الزكاة واجب عندهم على التراخي وليس على الفور، وهذا فعل ما يجوز له فلا يعد مفرطا ومقصرا، ولهذا قالوا لا يضمن الزكاة إذا تلفت. المؤلف رحمه الله قال كل واحد منهما خالف أصله، في هذه النسخة خالف أصله في الحج، وفي بعض النسخ الخطية خالف أصله فقط وهو الأحسن، لأن مسألة الحج هي مسألة فرعية ليست أصلا لمسألة الزكاة، وإنما هي مسألة فرعية، وإنما المقصود خالف أصله، يعني أصله الأصولي الذي أصله في هذه المسألة، وهو كون الأمر للفورية أو للتراخي. وهذه المخالفة للأصل تختلف، يعني بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله مشهور عنه أنه يقول بأن الأوامر للوجوب، والمشهور عنه أنه أن الأمر يفيد الفورية، فخالف أصله في مسألة الحج فجعل أداء الحج على سبيل التراخي وليس على سبيل الفوري. وأبو حنيفة رحمه الله خالف أصله أيضا في مسألة هلاك النصاب، فهو ممن يرى الأوامر تفيد الوجوب وتفيد الفورية، ولكنه خالف هذا الأصل في مسألة الزكاة فما أوجب إخراجها على الفور. هذا بناء على القول بأنه يرى الفورية في أصل المسألة، فخالف كل منهما أصله الذي أصله في بعض المواضع. وعلى الوجه الثاني أن تكون مسألة الحج هي الأصل ومسألة هلاك النصاب هي الفرع، ويكون المخالفة للأصل في هذه المسألة فيما يتعلق بالشافعي رحمه، لأنه جعلها هناك للتراخي وجعلها هنا ليش؟ للفور. وكذلك بالنسبة لأبي حنيفة من حيث أنه جعل المشهور عنده في تلك المسألة أن الحج واجب على الفور، وجعل الزكاة هنا للتراخي. والواقع أن أي فقيه من الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم إذا يعني خالف أصله فهو يخالف أصله بناء على ترجيح واجتهاد وليس بناء على الغفلة، يعني ليس معنى هذا أنه نسي أصله وجهل أصله وقال قولا يخالف أصله، لا، هو قد يؤصل الفقيه أصلا ويخالفه بناء على الاجتهاد والترجيح. فمن جعل مثلا الأمر يفيد الفورية ثم أجاز تأخير الزكاة، أو جعل الأمر للفور وأجاز تأخير الحج، فإنما قال هذا لمرجح ولسبب، يعني الشافعي أجاز التراخي بناء على الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج، وفي مسألة الزكاة قال بالمبادرة والفورية لأن حاجة الفقير حاجة معجلة لا تقبل التأخير، وإجازة تأخير إخراج الزكاة يخالف المقصود من الزكاة وهو سد حاجة الفقراء، لأن التأخير لما لا نهاية، معنى ذلك أنه سيظل الفقراء يعانون من فقره. ولما كانت حاجة الفقير معجلة وحالة قال بوجوب التعجيل فيها. وأبو حنيفة قال هناك في الحج بأنها على الفور من باب الاحتياط، لأن موانع الحج كثيرة أكثر من موانع العبادات الأخرى، لأن الحج في الغالب يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى سفر ويحتاج إلى زاد ويحتاج إلى راحلة، وهي عبادة يعني مرتبطة بمكان معين لابد أن تنتقل إليه، بعكس الزكاة يمكن أن تخرجها وأنت في بلد آخر. لما كانت موانع الحج كثيرة احتاط لمسألة الحج وأوجبها على وأوجبه أي الحج على سبيل الفورية والمبادرة. والخلاصة أن العالم أو الفقيه إذا أصل أصلا ثم خالفه فهو لا يخالفه جهلا أو يخالفه عمدا أو يخالفه غفلة، وإنما يخالفه بناء على نظر اجتهادي، قد يكون مصيبا فيه وقد يكون مخطئا فيه بحسب الدليل. ولهذا أوصى العلماء وأوصى مشايخنا أن الإنسان لا يتعجل في أمرين، لا يتعجل في إنكار الأصول لوجود فروع خارجة عن الأصل، ولا يتعجل في الإنكار على العلماء إذا رأى أنه خالف أصلا من أصوله في مسألة من المسائل. فلا يتعجل في إنكار الأصل، لأن بعض الناس مجرد ما يجد فرع فرعين ثلاثة مخالفة للقاعدة أنكر القاعدة، وهو لا يدري أن هذا الاستثناء إنما جاء لاعتبارات خاصة اقتضت هذا الاستثناء. وكذلك في العلماء، العلماء يعني قد يؤصلون أصلا ثم يخالفون هذا الأصل أو يستثنون منه بناء على اعتبارات معينة. يعني مالك رحمه الله مثلا وجمهور أهل العلم يقولون بأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، بمعنى أنها من باب التشريع العام لعامة الناس، ويكون من باب الفتوى والدين إلى يوم القيامة. ولكنه جاء في مسألة سلب القتيل، من قتل قتيلا فله سلبه، فحمل هذا الفعل على الإمامة، يعني يقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما للمسلمين وليس بوصفه نبيا ومشرعا، وبالتالي جعل هذا من حقوق الإمام والأمير، أمير الحرب هو من حقه هذا، وليس لكل أحد أن يأخذ سلب القتيل، لكن إن جعله الأمير والإمام ورآه فهذا له، لكنه ليس تشريعا عاما. فمالك هنا أصلا لكنه في هذه المسألة خرج عنها ليس اعتباطا ولا جهلا بالأصل الذي أصله السابق، ولكن الاعتبارات خاصة، يعني هو رأى بأن الأصل في الغنائم أنها ملك للغانمين جميعا لا يختص بها فرد منهم، ثم خشي على نوايا المجاهدين أن تتغير. إذا قيل من قتل قتيلا فله سلبه ربما ينفتح هذا الباب ويصير الناس يقاتلون من أجل الدنيا، وبعدين أثناء المعركة يدورون على صاحب السلب الغالي، يعني كذا الفقير المسكين يتركوه حتى وإن كان فتاكا، يعني ويبحثون عن صاحب السلب الثقيل وصاحب الخيل الجميلة أو الدرع الجميلة، وتختلط نوايا المجاهدين فيها. فهو يعني أصلا لا يخالفه، لكن خرج عن هذا الأصل في هذه الجزئية بناء على شيء من الاجتهاد والاعتبار. نعم. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي. فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان متحملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. أشار في نهاية المسألة إلى قول عزاه إلى المحققين من الأصوليين، وهو أن الأمر لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي، لا يفيد فورا ولا تراخيا. لماذا؟ قال لأننا نظرنا في الأوامر التي جاءت في النصوص الشرعية وفي لغة العرب، فوجدنا أن هذه الصيغة تقبل التقييد بالفورية وتقبل التقييد بالتراخي، فيمكن أن يقال افعل هذا الآن، ويصح أن يقال افعل هذا في نهاية الشهر أو بعد أسبوع، وهذا أسلوب عربي صحيح وهذا أسلوب عربي صحيح. فالأصل إذن أن يحمل على هذا القدر المشترك وهو طلب الفعل فقط، ولا نحمله على الفور ولا على التراخ من باب يعني دفع الاشتراك والمجاز، لأنك لو جعلته حقيقة في الفور ومجاز في التراخي فالمجاز على خلاف الأصل، ولو قلت هو حقيقة مشتركة بينهما في الفور وفي كذا فقد حملته على الاشتراك والاشتراك على خلاف الأصل. فدفعا للتجوز ودفعا للاشتراك قالوا نجعله للقدر المشترك وهو طلب الفعل. فإذا قال القائل اكتب، فهذا اللفظ لا يدل في لغة العرب إلا على مجرد إيجاد الفعل الذي يسمى كتابة، ولا تعرض فيه لا لفور ولا للتراخي، وهكذا كل الأوامر. وهذا الكلام سديد حقيقة من الناحية اللغوية، كلام هذا سديد لأنه من حيث اللغة ليس هناك ما يقيد الأوامر بالفورية ولا بالتراخي، ومن قيده بالفورية كالحنابلة معهم فإنما قيدوه بالشرع وليس باللغة. ولهذا أدلتهم فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالذي دفعهم إلى الحمل على الفورية هو الدليل الشرعي. وبهذا يظهر أن كل من الفريقين عنده شيء من الصواب، فمن قال يعني لا يفيد الفور هو أصاب من الناحية اللغوية لأنه نظر إلى المسألة من الناحية اللغوية فقط، وهو كلام سديد. ومن قال بأنه يفيد الفور فإنما يقصد من جهة الشرع، وفعلا أدلة الشرعية ظواهرها تدل على المبادرة والفورية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.